بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ملك يوم الدين، إله الأولين والآخرين. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق الذي كان مقدمة لهذا الشرح منهج الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، كي يكون طالب العلم على بينة، وذلك أن هذه المتون المختصرة جعلها أهل العلم معتصرة من أمات الكتب المطولة، سواء كانت كتب حديث أو كتب فقه أو تفسير أو عقيدة، فهي مقدمة لذلك الفن، وهي خلاصة ما يحتاجه المبتدئ من العلم. يعني تكون هذه المتون خلاصة لما يحتاجه المبتدئ من العلم إذا كان المتن موجها للمبتدئين، وخلاصة ما يحتاجه المبتدئ وخلاصة ما يحتاجه القارئ والطالب إذا كان المتن موجها للمتوسطين، وهكذا بالنسبة للمنتهين. ففي هذه المتون زبدة الفن وخلاصته مما يحتاجه الطالب في ذلك المستوى. ولذلك يا إخوة، ينبغي على الطالب الاهتمام بالأصل الذي هو متن كشف الشبهات، فيحفظه ليستحضر مسائله وتترتب أفكاره ويحسن فهمه للعلم، أو يقرأه على الأقل 10 مرات كي يستوعب طريقة الشيخ ويعرف ما سيذكر في الدرس، ويعرف مراد الشيخ وطريقة تقريره للحق ورده للباطل، فإنه إمام رحمه الله. لأن بعض طلاب العلم يقرأ مثلا متنا في الأصول أو في المصطلح أو في غيره من الفنون، فيعكف على الشرح ويهجر الأصل، فيحصل له نوع تشويش يعرقل ضبطه للنص، ويعرقل كذلك الترتيب الذي أراده المتن، والمتن هو الأصل، فاجعل همك فهم كلامه وتقريراته واستدلالاته، لأن المتن أيسر حفظا وأصح ترتيبا من الشرح غالبا، ففيه عبارات وجمل وشروط، إذا فهمتها مرة أو مرتين ثم حفظت المتن، فبمجرد استحضارك للنص يأتيك سيل المعاني والبيان وما ذكر في الشرح وإن لم يسبق لك حفظها. ومن أراد الضبط، ضبط المتون وخاصة الكتاب الذي معنا الآن، فليستحضر دائما أسئلة: ما مناسبة ذكر الشيخ لكذا؟ وماذا أراد الشيخ بكذا؟ ولما أخر كذا وقدم كذا؟ وهكذا، لأن الشارح مبين للمشكل ومفصل للمجمل، فلا يتقيد في عباراته بالاختصار، بل مراده توضيح عبارة المتن وإن طال ليله، فلا إشكال عنده في شرح جملة بصفحات، فتنبه لهذا. أما الماتن فهو المشفق الرؤوف الذي جعل نيته وقصده أن يجمع لك ما يحتاجه مثلك في ذلك العلم، سواء كان فقها أو عقيدة أو أصولا، فهو الذي اطلع على المطولات فاختصر لك منها العبارات، ونظر في الأمثلة فاختار لك أوضحها، وفي الأدلة فاختار لك أصحها وأقواها دلالة، إلى غير ذلك. والشيخ محمد رحمه الله تعالى قد جمع لك قواعد عظيمة على جادة السلف في ردودهم، قواعد أصلها في القرآن وفي السنة، وكذا في كلام الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة. فانظر مثلا تفسير ابن جرير لآيات التوحيد والنهي عن الشرك، تجد الآثار موافقة لما يقرره أئمة الدعوة، ولله الحمد والمنة. والحاصل أني أردت بهذا تحريضك على صرف همتك للمتن قراءة وحفظا، كي تقف على طرق التقعيد ومسالك الاستدلال والحجاج التي في الكتاب، فإنه كتاب عظيم النفع، والله الموفق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بدأ كتابه بالبسملة، وابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر أو كسر سور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. انتهى كلامه. وقد قلنا سابقا أن سبب تأليف الكتاب هو الرد على اعتراضات وشبه أتى بها المخالف بعد تصنيف الشيخ لكتاب التوحيد، وهذا ظاهر في الرسالة. فهذا الكلام الذي قرأته الآن في أول الرسالة هو شرح وتلخيص تقريبا لثلاثة أبواب متتالية من كتاب التوحيد. باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وإن شئت زد باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. فكن مستحضرا لهذا عند الشرح، وأثناء قراءتك المجردة للمتن يتبين لك كثير من مقصود الشيخ وتقريراته، والله الموفق. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، قال وهو دين الرسل. هذا فيه تحريض وحث وتهيج على جمع الهمة لفهم هذا الأمر وضبط هذا الأصل العظيم. يعني كأنه قال لك: فإن كنت طالبا لدين تنجو به في دنياك وآخرتك فدونك دين الرسل أجمعين. فأمر هو دين كل الرسل وأجمعوا عليه، وكل رسول يأتي لقومه بنفس الدعوة أمرا ونهيا، فهذا أمر جلل لابد من ضبطه والقراءة فيه ومدارسته وفهمه وعرضه على القلب صباح مساء، فهو أعظم محبوب للرب تعالى كما سيأتي. وأهل التوحيد هم أهل الله وخاصته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام. انظر، هذه كلها أوصاف لهذه الشهادة العظيمة التي سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن مدلولها هو توحيد العبادة. فبعد هذا الكلام العظيم الذي يذكره ابن القيم هنا يتبين لك أنه ليس المقصود من هذه الشهادة هو الإتيان بلفظها فقط. قال رحمه الله: فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فينبغي للعبد أن يجعل حياته جوابا عن هذين السؤالين. قال: فجواب الأولى، يعني ماذا كنتم تعبدون، بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، يعني بتحقيقها، يعني بالإتيان بأصلها وكمالها الواجب وكمالها المستحب كالإيمان. وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام نفيس يبين لك عظم شأن التوحيد في نفوس أهله، في نفوس أهله. فكلما قوي العبد في لا إله إلا الله علما وعملا، كلما كان أقرب للجنة وأبعد عن النار. والحاصل يا أخي أن المسألة المهمة المرادة تقريرها هنا وينبغي لك معرفتها معرفة قلب، هي أنك لن تعرف حقيقة التوحيد الذي هو أمر ونهي، يعني أمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن الشرك، حتى تعرف متعلقهما، يعني متعلق الأمر وهو عبادات العبد. ما هو متعلق الأمر؟ هو عبادات العبد لا يصرفها لغير الله تعالى بل يوحد ربه في العبادة. وتعرف كذلك متعلق النهي، أي ما هو الشيء الذي نهيت عنه نهيا شديدا وسماه الشارع شركا وجعله أعظم الذنوب ولم يقبل من أصحابه يوم القيامة ما في الأرض جميعا ومثله معه، فهذا الشيء ما هو؟ الجواب أن تنظر في حال من نزل فيهم القرآن، كيف كان شركهم كما وصفه القرآن، يعني على حد قول حذيفة رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشرك شر، بل هو أبو الشرور ورأسها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، شوفونا، يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، هذا واجب عليك أن تتعلمه وتعرفه وتقرأه، وهو المقدمة التي ذكرها الشيخ قبل شروعه في الرد على من اعترض على كتاب التوحيد، والمقدمة نفسها رد، رد عظيم وسيأتي بإذن الله. يقول: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله، أنت لن تعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله لكي تجتنبه إلا إذا عرفت أحوال المشركين الذين نزل فيهم القرآن. قال: ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله. يعرف ما كرهه الله ورسوله، يعني لا يتأتى لك أن تعرف ما كرهه الشارع، ما كرهه الله سبحانه وتعالى وحرمه، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما حرماه وهو الشرك بالله تعالى. يعني هذا الأمر من مهمات التوحيد. لذلك كان لأئمة الدعوة اهتمام بالسيرة وعناية بوقائعها، خاصة ما تعلق منها بالتوحيد وما يناقضه من الشرك قليله وكثيره. وأنت كذلك في قراءتك للسيرة كن مستحضرا لذلك تستفد، حتى إن الشيخ رحمه الله قد عقد في كتاب التوحيد بابين في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فما هو هذا الشرك والطرق التي توصل إليه؟ هذا كله لابد من علمه كي تجتنبه. قال ابن تيمية رحمه الله: يعني بمعرفة أحوال المشركين ومعرفة حقيقة الشرك يتبين لك تأويل القرآن وتعرف ما هو رسوله، وإلا فكيف ستجتنبه؟ قال: فلينظر، يعني إذا أردت هذا فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولذلك وصف الشيخ لك في هذه المقدمة نفسها وهي رد، وصف لك حقيقة حال المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة دينهم ودينهم وهم نزل فيهم الوحي. فهؤلاء أولى من يدخل في النص العام، كقوله مثلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم منع مطلق لن يدخلها مطلقا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من يشرك بالله، هذه من صيغ العموم كما قال: صياغه كل أو الجميع وقد تلل ذلة الفروع، فهو نص عام. وكقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا كذلك نص عام وسيأتي في الشرك والمشرك به. والقاعدة عند أهل الأصول أن صورة السبب الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام، صورة السبب التي ورد عليها العام كهذا الأمر وهو المشركون الذين نزل فيهم القرآن هم السبب. وورد العام يعني النص العام في النهي عن شركهم وعن فعلهم وعن حقيقة دينهم والأمر بالدين بدين الحق. فصورة السبب الذي ورد عليه العام قلنا قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراج أي فرض منها بالاجتهاد، وما بالك بإخراجها هي. بعض الناس يأتي إلى صورة السبب الذي نزل فيه القرآن فيخرجها، يجعل الشرك أفرادا كذا وكذا وكذا، وليس في هذه الأفراد الفرض الذي نزل القرآن أصلا بتحريمه، وهذا غريب جدا. قال فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد، وهو الذي عقده في المراقي بقوله واجزم بإدخال ذوات السبب، يعني إدخال ذوات السبب في النص العام أمر قطعي مجزوم به. وبيان ذلك هنا أن بعض الناس مثلا يأتي إلى الشرك الذي جاء النهي عنه عاما، جاء النهي عام فيخرج منه أفرادا بالاجتهاد. وخذ مثالا يوضح لك ذلك، مثلا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي هذا النص عمومان، فيه نهي وفيه عمومان. عموم في نفس الفعل الذي هو الشرك، فنهاك الشارع عن قليل الشرك وكثيره، ودل على ذلك النكرة المفهومة من لا تشركوا، لا تشركوا يعني شركا، لأنهم قالوا أن نفي الفعل نفي لمصدره، هذه قاعدة، نفي الفعل نفي لمصدره، فإذا قلت لا تشركوا أي لا تشركوا شركا. وقل مثل ذلك في لا تقتلوا أولادكم أي لا تقتلوا قتلا، لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا أكلا، وهكذا. فهذا عام، عام في الشرك نفسه، فنهاك الشارع عن قليل الفعل الذي هو الشرك وعن كثيره. وعموم ثان وهو في المشرك به يعني في المعبود نفسه، فقد نهاك الشارع كذلك عن أن تشرك معه أحدا في العبادة ولو كان ملكا مقربا، لذلك هذه كثيرة في عبارات العلماء، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، هذا يستثنون هذا أو ينصون على هذا إذا نظرنا إلى علل المشركين وشبهاتهم الآتية. لكن إذا نظرنا إلى نفس الفعل فنأتي مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طارق بن شهاب أنه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. هذا إذا نظرت إلى ماذا؟ إذا نظرت إلى عظم الذنب نفسه وهو الشرك، فتنظر إلى أن الذبح لذباب، ذباب فقط ليس لملك مقرب ولا نبي مرسل، الذبح له يجعل العبد مشركا ويجعله من الخالدين في النار، وأنه جرم عظيم هذا الشرك بصرف النظر عن المشرك به. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انظر، ففي الآية التي ذكرناها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عمومان، نكرة ونكرة، نكرة الأولى شيئا ونكرة النكرة الأولى شركا والنكرة الثانية شيئا، فكلاهما نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي كما هو معلوم من صيغ العموم. والعام أي النص العام هو اللفظ المستغرق لأفراد ما دل عليه دفعة، كما قال العلوي ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، يعني فدخل في هذا النص العام كل فرد صدق عليه أنه عبادة لغير الله، دخل في هذا النص. فكيف يأتي ويخرج يقول هذا الشرك، هذا ليس شرك، ثم يأتي بعضهم ويخرج من هذا العموم صورا وأفرادا فيقول الشرك هو كذا، وأما كذا فليس شركا، أو فليس شركا أكبر بل هو من الشرك الأصغر، أو يقول مثلا ليس شركا أكبر بل هو محرم، وهذا من جهل القائل بحدود الشرع وبسننه. وقل مثل ذلك في من يقول أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ليس شركا. بعض الناس هكذا يقول طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ليس شركا، وهذا غريب صدوره من بعض المتصدرين لنشر الأثر، ثم هم في الحقيقة يطمسون أعظم الأثار وهو التوحيد. وسيأتي بإذن الله أنه ليس شركا فقط، بل هو أصل شرك العالم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارج ومن أنواعه أي من أنواع الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. فطلب الشفاعة من كلام ابن القيم هنا، فطلب الشفاعة تقرب إلى الله تعالى هو أصل شرك العالم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فصورة السبب التي هي محل الحكم ابتداء من هم؟ يعني صورة السبب التي نزلت فيها آيات الشرك المتقدمة من هم؟ هؤلاء أناس كما سيأتي للمصنف، أناس يعبدون الله ويحجون ويتصدقون ويعتقدون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه، هذه حقيقتهم. ولكنهم يدعون الصالحين من الموتى وغيرهم بالذبح والنذر لهم والعكوف عند قبورهم والطواف بها وإيقاد الشموع ليتوسطوا لهم بالشفاعة عند الله، مع اعتقادهم أنهم لا يملكون معه شيئا، وأن الخلق والرزق والتدبير بيد الله وحده لا شريك له. فهذه حقيقة دين المشركين، وهي سورة السبب التي نزل من أجلها القرآن ناهيا عن فعلهم، فهي قطعية الدخول في النص العام. فمن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فهو مشرك، وفعله هذا هو بعينه فعل كفار قريش مطابقة، حذو القذة بالقذة، فكيف يخرج من النص العام وهو نزل بسببه؟ ولكن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. بل فعل هؤلاء هو سورة السبب الذي نزل من أجله كل كتاب وأرسل من أجله كل رسول، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهي قطعية الدخول إذن في النص العام كما قلنا، وزن بإدخال ذوات السبب. كيف والحكم مع ذلك معلل بوجود التنديد المطلق؟ يعني هو أول شيء أن الحكم هذا ثابت لأنه عام، لأن النص عام وتدخل فيه كل الأفراد التي صدق فيها أنها عبادة لغير الله تعالى. كيف ومع ذلك الحكم معلل بوجود التنديد؟ كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك، ماذا قال له؟ سأله عن الشرك، يعني أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا فهو خلقك. هذه هي علة الشرك وعلة الحكم على المكلف بأنه قد وقع في هذا الشرك. فمتى وجد التنديد المطلق كما ها هنا في دعاء الموتى دخل في النص، قال تعالى مثلا: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. شوف: إن الذين اتخذوا العجلة، فجعل المسند إليه هنا موصولا ليبين أن سبب الحكم الذي هو المسند صلة ذلك الموصول التي هي وصف له، وهذا المسمى عند البلاغيين وكذلك عند الأصوليين بالإماء، كما قال الناظم في البلاغة يقول: وصله يعني أي إذا أتيت بالمسند إليه، المسند إليه ما هو؟ هو إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون الفاعل. قال: وصله أي إذا أتيت بالمسند إليه موصولا، ووصله يفيد في البلاغة لنفي علمك بغير صلة أو زايد تقريرنا واستهجان تفخيم إيماء إيماء. يعني هنا قال: إن الذين اتخذوا العجلة، هذا إيماء وإشارة وتنصيص أن الحكم الذي سيأتي بعد ذلك علته هي صلة هذا الموصول وهو اتخاذهم العجل. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم. لماذا سينالهم غضب من ربهم؟ لأنهم اتخذوا العجلة. ولذلك لم يقل إن قومك يا موسى أو إن هؤلاء يا موسى. ومنه كذلك قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالعلة فيها إيماء وإشارة إلى الذي استحق به العقاب، فالحكم الذي هو المسند دخول جهنم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أين الحكم؟ دخول جهنم. والمحكوم عليه الذي هو المسند إليه الذين يستكبرون. واختير فيه هنا أن يكون موصولا للإيماء والإشارة إلى أن علة الحكم وهو دخول النار هي صلة الموصول وهو قوله يستكبرون عن عبادتي. فتدبر هذا، وهذا الذي نذكره هنا هو المسلك الثالث من مسالك العلة الذي تثبت به الأحكام. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم مع علته يدور إن تنعدم من عدم المذكور. ولذلك قال في المراقي: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل ثم قال: والثالث الاقتران الوصف بالحكم الفضين دون خلفي، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيره يضيره. يعني أن ذكر الأمر أو ذكر المسند إليه موصولا مع أن الحكم ليس معللا بتلك الصلة، هذا أمر مخل بالفصاحة. فإذا قلت مثلا: ضربت الذي أهان زيدا، ضربت الذي أهان زيدا، ثم قيل لك: لماذا ضربته؟ تقول: ضربته لأنه أتى متأخرا. فهذا مخل بالفصاحة. يعني أنت تقول: ضربت الذي أهان زيدا، يعني أنا ضربته لأنه أهان زيدا، فسبب ضربي له الذي هو الحكم هو إهانته لزيد. كذلك ها هنا في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل فجاءهم الغضب لأنهم اتخذوا العجل. فكذلك في الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني سيدخلون جهنم. لماذا؟ لأنهم استكبروا عن العبادة. ومنه كذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلم يقل مثلا: إن هؤلاء قد حرم الله عليهم الجنة، أو إن قومك قد حرم الله عليهم الجنة، كلا يظن ظان أن ذلك خاص بالمشار إليهم، أو أن تحريم الجنة مثلا سببه كونهم قومه، بل علل وعلق وأناط الحكم، وهو تحريم الجنة بعلة هي صلة الموصول. فتنبه هنا لهذا الأمر. فإذا ثبت هذا الأمر يتبين لك أو تتبين لك أمور كثيرة. فالحاصل يا أخي أن ضبطك لهذه المقدمة النفيسة التي قدم بها الشيخ محمد هذه الرسالة في بيان حقيقة دين المشركين الذي نزل القرآن لبيان حالهم وحكمهم، فمعرفتك لهذه الأمور هي الفرقان بين الحق والباطل، لكي تجتنب فعلهم وتبطله وتعتقد كفرهم وكونهم على غير التوحيد، وتعرف كذلك أن من جاء بفعلهم وضارعهم سحب عليه حكمه. وليس لأحد مطلقا كائنا من كان أن يخرج فردا من أفراد الشرك الداخلة في النهي العام بالقياس والرأي هكذا يقول: هذا ليس شركا. من أين أتيت بهذا والنص عام؟ فإن أبطل أنواعي لاجتهاد ما عاد على دلالة النص بالإبطال. يعني أنت تجتهد الآن ثم تعود على دلالة النص بالإبطال، فتجعل أفراد الشرك فردين أو ثلاثة، وتخرج الفرد الذي نزل الشرك أصلا بسببه، الذي نزل النص في تحريم الشرك أصلا بسببه. وهذا أصلا قادح من قوادح الاجتهاد، وهو المسمى عندهم بفساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فتأتي باجتهاد، والاجتهاد هذا يعود على النص والإجماع بالإبطال والمخالفة، هذا فاسد. ولذلك قال السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس والرأي. فهذا هو أبطل أنواع القياس، حيث ينتج عنه أن المشرك مسلم، وأن هذا الفعل الذي عده الشارع شركا أكبر فجعله هؤلاء شركا أصغر أو محرما، وقل ما شئت، المهم أنه غيره من كونه شركا أكبر مخرجا من الملة إلى كونه محرما أو شركا أصغر أو ذريعة، فهذا كله نفسه. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية، يقول: ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإنه هو العلم النافع. شوف هنا يحذر: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإنه هو العلم النافع. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله، قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا حال هؤلاء الذين يأتون إلى النص العام في النهي عن الشرك فيخرجون منه أفرادا: هذا ليس بشرك، وهذا شرك أصغر، وهذا محرم، وهذا كذا. قال ابن القيم: فإن عدم العلم بذلك، يعني عدم العلم بحدود وحقائق ما أنزل الله على رسوله، مستلزم لمفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيساوي بين ما فرق الله بينهما كما في حديثنا هنا، والثانية أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته كما فعل هؤلاء، فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. يفرقون بين أمور جمع الله بينها وجعلها في صور وجعلها داخلة تحت نص واحد. قال ابن القيم رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة، يعني أفراد القاعدة التي هي معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وأمثالها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما ينشأ من هذا الوضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. فتنبه وعي الكلام. وأنا قد أكون أطلت شيئا ما، ولكن قدمت لك بهذا الكلام لتعرف مناسبة وسبب ذكر الشيخ لهذه المقدمة التي هي في كتاب، والكتاب معدود من كتب الردود، فمن أوله إلى آخره رد. فهذه المقدمة أصلا هي في معدودة في جملة الردود، وهي أعظم رد قد قدم به الشيخ في باكورة هذه الردود التي ستأتي متتالية على كم من شبهة ذكرناها في المقدمة. قال: وقد قدمت لك بهذه المقدمة لتعرف مناسبة وسبب ذكر الشيخ لهذه المقدمة في بيان ماهية دين المشركين الذين نزل الوحي فيهم، كي لا يلبس عليك أحد ويقول لك هذا شرك، هذا ليس بشرك، واعلم كذلك أن الكتاب رد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. يعني بدأ كتابه بقولي: اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، واعلم هذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية وينبغي أن يصغي إليه المتعلم ويتفهم ما يلقى إليه. هذا يقوله الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في شرحه على الكتاب. قال الشيخ: وما قرره المصنف في هذا الكتاب حقيق، أي جدير، وهو أولى الأمور بأن يصغى إليه غاية الإصغاء ويأتي بها المتكلم، يعني بكلمة اعلم لقصد التفهم لما بعدها، يعني كأنه قال لك: اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها، يعني بعد اعلم. ولا شيء أعظم من أن يعتنى به ويلقى له السمع والقلب أعظم من كلمة التوحيد، لأن مدلولها هو توحيد العبادة، هو مدلول كلمة التوحيد وهو موضوع الكتاب. وقوله رحمه الله: رحمك الله، منهج عظيم وأدب نبيل قد اتخذه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه، وهذا يبين رفق الشيخ بالمتعلم وبطالب العلم، فطالب العلم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان طالبا لأعظم علم وهو علم التوحيد. وفي الحديث أن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي سنن الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا رأى طلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم، يعني أوصى بطلبة العلم. فالشيخ رحمه الله هنا يعمل بهذه الوصية فيقول: اعلم رحمك الله. والكلام هنا سيكون على أمور: عن معنى الإفراد، وعن معنى التوحيد والإله والعبادة. هذا كله في قوله: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ومعنى إفراد الله بالعبادة أن تعبده ولا تعبد غيره، وهو التوحيد. إفراد الله بالعبادة أن تعبده ولا تعبد غيره. وليس التوحيد هو مجرد التعبد لله تعالى والتذلل له، بل التوحيد أن تفرده بذلك التذلل والتعبد، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا به، ولا تخاف خوف السر إلا منه، وهكذا في كل العبادات. وهذا هو النفي والإثبات اللذين دلت عليهما كلمة التوحيد: لا إله نفي، إلا الله إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، كما جاء بيان ذلك في موضعين في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أن ما يدعون من دونه الباطل، يعني في إثبات ونفي. ذلك بأن الله هو الحق إثبات لألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه فرد واحد فيها الألوهية الحقة، وأن ما يدعون من دونه الباطل إبطال للعبادات، إبطال للمعبودات، لا إله. والثاني في سورة لقمان قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والتوحيد الذي عرفه المصنف هنا هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك جمع بينهما في كتاب التوحيد في باب واحد، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، خلافا لأهل الشك والتهوك والريب، من المتكلمين ومن على شكلته من الأشعرية وماتريدية الذين يقولون أول واجب النظر أو الشك وليس هو التوحيد عنده، ويقولون كذلك لا يصح التوحيد حتى يشك وينظر، وغير ذلك من عباراتهم التي تمجها الأسماع مجة، عبارات مخالفة لما فطر الله عليه الناس ولما شرعه لهم. ولذلك يقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد المسمى بتيسير العزيز الحميد، يقول: وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة. قال: فهو أول واجب وآخر واجب، وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انتهى كلامه رحمه الله. قلنا: التوحيد أن لا تعبد إلا الله، وليس التوحيد هو مجرد عبادة الله تنبأ عليه. وسيأتي للمصنف هذا عند قوله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون، فعندهم عبادات وقربات لكنها باطلة مردودة عليهم لفقدهم شرط قبول العمل، وإلا فثمة فروق كبيرة بين أهل الشرك وأهل التوحيد. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة عظيمة، قال: فصل في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين، هذا كلها صفات لهؤلاء لأهل الإسلام، وبين عبادات أهل الشرك والنفاق، يعني وأهل الجهل وأهل النفاق وأهل الجهل والضلال والبدعة من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة أهل الملل فروق. قال: فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، يعني هذا الأمر هو من الفروق العظيمة بين دين الرسول ودين المشركين، وهو الإفراد. سيقول هنا: فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، أحدهما أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، ولم يقل أنهم يعبدون الله، لأن عبادة الله مجرد العبادة يفعلها المشرك والمسلم وكل يجتهد فيها، وقد يفوت المشرك الموحد في ذلك. وقل مثل ذلك في مخالفة الأصل الثاني بالإحداث والابتداع، فهو فرق بين أهل السنة وأهل الأهواء، ولا يخفى ما جاء في كثرة صلاة الخوارج وذكرهم، وكل ذلك لا يرفع ولا يقبل حتى ينزع عن بدعته. قال: فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، أحدهما أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أنهم يعبدونه بما أمر وشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنهم. فهم يعبدون الله، هذا هو الفرق، فهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، ويتقونه ويطيعون رسله كما أمرتهم الأنبياء بذلك. فهذا فرق واضح بين، احفظه، وسيأتي تفاصيل وأمور أخرى في هذا الأمر فكن منها على بال. فليس عند المشرك من التوحيد حبة خردل وإن كثرت عباداته، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والمصنف كثيرا ما يعتمد هذه العبارة، يعني قوله التوحيد هو إفراد الله بالعباد، هذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، والمصنف كثيرا ما يعتمد هذه العبارة، يعني التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وهو تعريف توحيد الألوهية في الحقيقة أو توحيد العبادة. قال: وهي أحسن التعاريف وأخصرها، وقيل كذلك إفراد الله بالمحبة، والتوحيد قيل كذلك إفراد الله بالتعلق، وكلها تعاريف لشيء واحد ومداره على إفراد الله وتوحيده في عبادات المرء. فإن للعباد عادات وعبادات، فإفراد الله بالعبادات وتوحيده فيها وعدم الالتفات لغيره هو توحيد العبادة، فرأس العبادة وأساسها التوحيد الذي تفيده كلمة التوحيد. ثم أعلم رحمك الله هنا أن التوحيد ثلاثة أقسام كما دلت على ذلك الأدلة: القسم الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. فسنتحدث عن معانيها وعن العلاقة بينها. فالأول هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو المعني هنا، هو المعني هنا يعني في هذه الرسالة أصلا، وليست في توحيد الأسماء والصفات ولا في توحيد الربوبية. وهو إفراد الله بأفعالك، أي كونك لا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستغيث إلا به، ولا تطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات إلا منه، ولا تجعل بينك وبينه واسطة كما هو حال أهل الشرك. فهذا الذي عرفه الشيخ هو توحيد العبادة، وهو أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في أفعالك. والألوهية من أله، ألوهية من أله بالفتح، أله يأله يفعل، والمصدر الألوه، فهو قياس، قياس يعني أله يأله، أله يأله والمصدر الألوه والتأله، والتأله يعني التعبد، التأله والألوه يعني التعبد، كما قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، من تألهي يعني من تعبدي. والمراد بالعبادة كما قال الشيخ في الشرح: والعبادة مشتقة من التعبد، وهو التذلل والخضوع، يقال طريق معبد، طريق معبد أي مذلل، قد وطئته الأقدام فصار موطوءا مذللا لكثرة السير فيه، كما قال طرف: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبد. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. ومنه اشتقاق العبد بخضوعه وذلته لمولاه. وهكذا عبد الله، عبد الله خاضع متذلل لمولاه، وكذلك المشرك عياذا بالله فهو خاضع متذلل عابد لمعبوده. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، فهو سبحانه المستحق للعبادة. شوفنا المستحق للعبادة يعني أن العبادة حق له، لا كما يجري على ألسنة العوام بإطلاق معنى مستحق يعني أنه محتاج. فقولنا مستحق للعبادة يعني أن العبادة حق له، كما في حديث معاذ قال: ما حق أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو المعبود بحق، وإن كان غيره معبودا كذلك، ويطلق عليه كونه إلها معبودا، فيقال: هذا القبر آلهة هؤلاء، وعيسى اتخذه النصارى إلها. ولا أشكال في ذلك، لا أشكال في إطلاق لفظ الإله أو الآلهة على معبوداتهم، وإن استشكله بعضهم، وذلك لكثرة وروده في القرآن نصا. مثلا قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم، سماها آلهة لكنها باطلة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: فراغ إلى آلهتهم، إبراهيم فراغ إلى آلهتهم يعني إلى معبوداتهم، وهي باطلة، والإله الحق هو الله تعالى. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة. وقال تعالى: وانظر إلى إلهك، أي إلى معبودك الذي ظلت عليه عاكف. وأصرح من ذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وذلك قلنا أصرح ذلك لأنه نكره، قال إلها ولم يضف إلى عابديه كي يقال سماه إلها باعتبار فعل عابديه. لذلك قال الطبري في تفسير الآية: ومن يدعو مع المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له معبودا آخر، لا حجة له بما يقول ويعمل من ذلك ولا بينة. انتهى كلامه. فالإله إذن هو المعبود، وليس لفظ الإله خاصا بالمعبود بحق كما قد يتوهمه بعضهم، فيقع بعد ذلك في إشكالات لا مخرج منها. فالأصل عندك أن كل ما عبد من دون الله فهو إله. مثال ذلك كمثال بسيط تقريبا للأذان: أنت تمسك مثلا في يدك تفاحة، فتجد بعد ذلك أناسا يعبدون هذه التفاحة، فهذه التفاحة قد صارت إلها لأنها قد عبدت. وقل مثل ذلك في الجمادات، وقل مثل ذلك في الأفكار، وقل مثل ذلك في المناهج، إن عبدت واتخذت وصرفت لها العبادات والطاعة والتذلل لها، فهذا قد اتخذها إلها، والأمر واضح. فكل ما عبد من دون الله فهو إله. فعلى هذا لفظ الإله كلي، لفظ الإله كلي، والكلي ما هو؟ الكلي هو ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، كما قال الناظم: فمفهم اشتراك الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. مفهم اشتراك الكلي يعني أفهم اشتراك، يعني إذا قلت إله فالإله يدخل فيه الإله الحق والإله الباطل، لذلك أنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يدخل في هذا الإله الحق والإله الباطل. ولذلك قالوا أن لفظ الإله اسم جنس يطلق على المعبود حقا كان أو باطلا، أما الإله الحق أي المعبود بحق فهو واحد فقط وهو الله تعالى. وقد اجتمع معا في قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، آلهة باطلة لو كان فيهما آلهة إلا الله، فالله هو الآلهة الحق وهو الإله الحق وهو المعبود بحق، وإن كان قد عبد من دونه شيء فهو إله وهو آلهة لكنه باطل. وقال تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله، آلهة دون الله فسماها آلهة. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على الكشميري، قال: فسماها الخليل آلهة مع كونها باطلة، وكونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة، كما قال موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها، أبغيكم إله. قال: فسماها الكليم إلها مع إنكاره عليهم ما طلبوا، وهو أي الكشميري قد أقر فيما تقدم أنه يطلق على غير الإله الحق فتناقض. وأما الإلهية المنفية في كلمة الإخلاص بدخول أداة النفي عليها وهي لا النافية، فالمراد بنفيها إبطالها والبراءة منها والكفر بها واعتزالها، يعني ليس المراد بلا إله إلا الله نفي كون نفي وجود إله المعبود، فوجود إله المعبود هذا أمر مشاهد بالحس مدرك، بل لا يصح للعبد توحيد إلا إذا أقر أنه توجد آلهة قد عبدت من دون الله، وإلا هذا فلا يعرف معنى الشرك ولا معنى التوحيد. فليس المراد بلا إله إلا الله نفي وجود آلهة عبدت من دون الله، بل هم يعبدونها وهي معبودة ولا أشكال في ذلك، هم يألهونها وهي آلهة لهم لكنها باطلة، والتوحيد هو الكفر بهذه الآلهة الباطلة. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن هنا في تمام الكلام، يقول: فالمراد بنفيها إبطالها والبراءة منها والكفر بها واعتزالها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، كما تسمى آلهة وأندادا، يعني أنت إذا رضيت أنها سميت أندادا وسميت أربابا وشركاء وأولياء فكذلك تسمى آلهة، وهي أنداد لكنها باطلة، وأرباب باطلة، وشركاء باطلة، وأولياء نفس الكلام. قال: كما تسمى آلهة وأندادا وأربابا وشركاء وأولياء لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة. هذه قاعدة جملة لابد أن تحفظها وتفقهها وتعرفها معرفة قلب قبل ذلك. قال: لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة له، بمجرد عبادته جعلها مألوهة له، وإن كان كأسا أو تفاحة أو بابا أو حجرا أو أي شيء، لأن من عبدها فقد جعلها مألوهة له، وجعل لها شركة في العبادة التي هي حقه سبحانه، ومثلها بالله في عباداته، فكل مشرك مشبه كما هو معروف، كل مشرك مشبه، ومثلها بالله في عبادته لها، في عبادته لها واتخاذها أربابا وأولياء، فهذا فهم دقيق فلا يضع منك فالزمه. قال الشارح: ولها في الشرع كذلك تعاريف، أحدها ما عرفها به شيخ الإسلام، قال: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف جامع لشيخ الإسلام، وضبطها أنها كل أمر أمر الله به أو رتب الأجر على فعله أو الذم على تركه. والشيخ رحمه الله قد عرف لك العبادات بعدها في الأصول الثلاث وكفاك الأمر، ثم قال بعد ذلك: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. وانظر هنا أن العد من أنفع طرق التعريف كما هو معروف في موضعه، كقول النحاة مثلا: حروف الجر كذا وكذا ثم يذكرونها، وكذلك حروف العطف، هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع والواو والف ثم أو ما وبل إلى غير ذلك، ذكرها وعدها. وهذا من أنفع المعرفات في هذا الباب، أي ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، أنفع المعرفات هي العد، لأنه يأتيك غالبا بأفراد المعرف محصورة أو ببعض أفراده التي يسهل قياس غيرها عليها. وأما التعريف بالحد فغالبا ما يعترض عليه تارة بكونه غير مانع وتارة بكونه غير جامع، وكما قال الجامع المانع حد الحد، خاصة إذا أراد الحاد أو الذي يريد أن يحد أن يلتزم ما يذكره المصنفون في أداب البحث، وإن كانت العقيدة وكذلك كل ما فسره الشارع ووضحه فيجب الوقوف معه وإعماله ولو لم يستقم على طريقة هؤلاء الناس. ولذلك مثلا نقول مثال جمع الرحبي وبينهما في يعني بينهما بين الحد والعد في أرجوزته، فقال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. فجمع في تعريف العصبة هناك في علم الفرائض، جمع بين الحد وبين العد. لماذا؟ لأن الحد معترض عندهم، كما قال صبط الماربيني، قال: وغالب حدود العصبة مدخولة. لأجل ذلك عدل المصنف يعني ابن الهائم عن الحد إلى العد، وحد الرحبي وغيره للعصبة فيه ما فيه مع دخول أو فيه. لذلك قال ابن الهائم: وليس يخلو حده من نقدي، فينبغي تعريفه بالعد، ينبغي تعريفه بالعد. أشياء كثيرة جدا أولى شيء فيها هي تعريفها بالعد بذكرها، ومنها العبادات. والحاصل أن التعريف بالعد جيد ومفيد. ولنعود إلى كتابنا هنا، قال: وأنواع العبادة، يعني في الأصول الثلاث، يقول رحمه الله تعالى نذكرها من باب معرفة الشيء، من باب الوقوف على هذه المعاني العظيمة، ومن باب عدها كذلك لأنها داخلة في كتابنا. لذلك أرباب المتون وأصحاب المتون المختصرة يقول لك: باب أركان الصلاة، ثم لا يعرف لك الركن، يشرع في ذكرها ويحصرها مثلا في 14 ركنا. ولذلك الذي يحفظ الأصول الثلاث يسهل عنده ضبط الباب فاحفظه. قال في الأصول الثلاثة رحمه الله تعالى: في الأصول الثلاثة رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك دليل كل عبادة. وعلم التوحيد بأنواعه الثلاث أصلا يطلب فيه الوضوح والبيان، فمختصرات العلماء في التوحيد ليست على جادة أهل الفنون الذين يختصرون العبارات يقدمون يؤخرون. التوحيد يطلب فيه الوضوح، فينبغي اقتفاء طريقة القرآن في التوحيد وفي العقيدة وفي السنة، كما قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في تحفة الطالب والجليس، يقول: والقرآن كله يدل على هذا، يعني على توحيد الألوهية، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالحاصل أن التوحيد كما ذكرت لك مصدر من وحد الرباعي، يوحد توحيدا، أي أنك جعلته واحدا، ليس جعلته واحدا في الواقع، هو الله سبحانه وتعالى واحد في الواقع سواء عبده الناس أو كفروا، ولكنك بتوحيدك تجعله واحدا في أعمالك وفي اعتقاداتك وفي جميع أمورك، وهذا هو التوحيد. فالتوحيد إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه ابن جرير أن كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. القسم الثاني هو توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده. وهذا التوحيد قد أقر به المشركون إجمالا، فلم ينكروا كون الله خالقا رازقا مدبرا، ولكنهم أنكروا التوحيد، أنكروا توحيد العبادة، كما قال تعالى في وصف حالهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكان إنكارهم على الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الإله أي المعبود واحدا، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى التوحيد. وانظر هنا ما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فقال: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول، فأكثروا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، إني أريدهم إلى كلمة أو على كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته صلى الله عليه وسلم وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشرة، يعني إن كانت كلمة واحدة ويحصل هذا كله سنقول عشرة. قال فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وسيأتي المصنف في هذه الرسالة أن هذا الحديث فيه بيان أن كفار قريش أعلم بلا إله إلا الله ومدلولها من كثير ممن وقع في الشرك من هذه الأمة، يعني فخرج منها بوقوعه في الشرك. ففي هذه القصة بيان أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ثم القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالتفريق إذن باعتبار الأفعال، وخذها هنا سبرا وتقسيما وكلاما نفيسا من إمام عظيم، عض عليه واحفظه، فإن هذا الكلام يبين لك الفرق بين عبادات المشركين وعبادات الموحدين بيانا واضحا. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالة له إلى بعض علماء المدينة: ويكون عندك معلوما أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالا. شوف سبر وتقسيم. فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير، أفعال الله، وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. وأفعال العبد العبادة، كونه ما يدعو إلا الله ولا ينظر إلا لله ولا يذبح إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه. طيب، بعد هذا التقسيم وذكر أن لله أفعالا والعبيد أفعال وتنويع أفعال الله وأفعال العبيد، ماذا ينتج؟ قال: فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وبأفعاله بنفسه، هذا هو المسلم، جمع بين التوحيدين. والمشرك الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه. المشرك هو الذي يوحد الله بأفعاله، شيء من التوحيد عنده، من توحيد الربوبية، ويشرك بأفعاله بنفسه. ثم قال الشارح رحمه الله: والقسم الأول وهو توحيد العبادة هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة. هنا شروع في الحديث عن العلاقة بين هذه الأقسام الثلاث، وسنزيد فنأخذ أقل من 20 دقيقة لكي نقف ونعرف هذه الأقسام الثلاث التي هي أقسام التوحيد والعلاقة بينها. قال: والقسم الأول، قال الشارح: والقسم الأول وهو توحيد العبادة هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة، وإن كانت قد دلت على القسمين الثاني والثالث بطريق التضمن. وأقسام التوحيد من حيث حدودها والعلاقة بينها أمر عظيم من أصول الدين، بل هو أصل الدين، وكذلك كلمة التوحيد وما دلت عليه من أنواع التوحيد، هذا أمر لابد أن تتنبه له. وهذا الكلام يتبين لك بمعرفة معنى الدلالة، هذا الدلالة لابد أن تعرف معناه، فيتأتي معك في علم التوحيد وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي علم أصول الفقه، في كل علوم. فالدلالة كما قال في أداب البحث والمناظرة، قال: فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر. والدلالة ثلاثة أنواع، لأن الآن نقول أن التوحيد أو أن كلمة لا إله إلا الله دلت بدلالة المطابقة على توحيد العبادة، ودلت بدلالة التضمن على توحيد الربوبية. فما هي الدلالة أول شيء؟ وما هي أقسامها؟ وعرف لنا أقسامها. يقول: دلالة اللفظ على موافقة، يدعونها دلالة المطابقة. وجزئه، يعني ودلالة اللفظ على جزئه، وجزئه تضمنا، دعوها أو يدعونها تضمنا. وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام، يعني فهو دلالة التزام، إن بعقل التزم. والكلام في هذه الدلالات أو الكلام في مسائل التوحيد ها هنا، والعلاقة بين أقسام التوحيد الثلاث باعتبارها هي وباعتبار دلالة لا إله إلا الله عليها، تدخل في ذلك أو يدخل في ذلك أنواع الدلالة الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. فكن معنا ها هنا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. ومثاله كدلالة الرجل على الإنسان الذكري والمرأة على الإنسان الأنثى. فدلالة لفظ الرجل على الإنسان الذكر، من هو الرجل؟ الإنسان الذكر. إذا أطلقت لفظ رجل وأنت تريد به الإنسان الذكر، فهذا دل على الإنسان الذكر دلالة المطابقة، يعني تمام المعنى الذي هو ماذا؟ الذي هو الإنسانية والذكورية. وكذلك دلالة المرأة على الإنسان الأنثى. تعال التوحيد، يعني أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت على توحيد العبادة وعلى إفراد الله بالتعلق والعبادة مطابقة. فعندنا هنا يا أخي دال ومدلول ودلالة، دال ومدلول ودلالة. فالدال هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمدلول هو توحيد العبادة، والدلالة هنا دلالة مطابقة. فكلمة التوحيد دلت على إفراد الله بالعبادة، وهو تمام المعنى الذي وضع الشارع له كلمة التوحيد، أي أن الله أرسل الرسل بهذه الكلمة لإقامة توحيد العبادة وإفراده سبحانه بالمحبة والدعاء والذبح والنذر وهكذا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فشهادتك بشهادة الحق، شهادة أن لا إله إلا الله، تحكم بها على كل معبود من دون الله بالبطلان، وكذا على عبادته، وتحكم على عابديه أنهم ليسوا بعابدين ما أنت عابده، وهو الله جل في علاه. لذلك قال ابن القيم: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، أي أن الحجة تقوم بالرسول وقد جاء الرسول ولله الحمد والمنة. فلذلك كان من شهد لا إله إلا الله عالما بها تضمن ذلك كفره بالآلهة، شهد لا إله إلا الله عالما بها تضمن ذلك كفره بالآلهة الباطلة وشهادته على عابديها بالكفر، والأمر بين بفضل الله تعالى. ولذلك كانت كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة وأجلها وأحبها لله تعالى، كما في حديث موسى قال: يا ربي، موسى يقول: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ثقيلة لك في قلوب الموحدين. لذلك قال تعالى: وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، إلا على الخاشعين، شعيرة. قال الضحاك يعني لثقيلة. فأهل السنة وأهل الفهم وأهل التوحيد إذا قرأوا مثلا حديث البطاقة وحديث موسى وحديث معاذ وكل حديث فيها التبشير بأهل لا إله إلا الله زادهم ذلك تعظيما للتوحيد علما وعملا. وأما أهل البدع والإرجاء والتجاهم فذلك يزيدهم تهوينا من أمر التوحيد وإبطالا لركنية العمل. أما قول المبتدعة في دلالة لا إله إلا الله كالأشاعرة فيقولون لا إله إلا الله يعني لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، فهذا مبني على كون أخص صفات الله عندهم هي الخلق بخلاف أهل التوحيد، فأخص صفات الله عندهم هي كونه مستحقا للعبادة. فمن اعتقد الله عندهم واحدا في الخلق فهو الموحد، فأهل الشرك الذين نزل فيهم القرآن موحدون، فقد قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يفكون. فظهر بطلان قولهم ويأتي. ولذلك فإن التوحيد عند الأشاعرة توحيد الربوبية فقط وهو الاعتقاد، فكذلك ضده الذي هو الشرك ضده هو كذلك اعتقاد فقط، فلا وجود عندهم للشرك العملي مطلقا. لذلك قالوا: لا خالق إلا الله، هو تمام المعنى الذي وضعت له كلمة التوحيد، فغاية التوحيد عندهم الفناء في ذلك ورعايته. لذلك تجدهم يدعون العامة إلى اعتقاد أن الله خلق الشمس وخلق القمر وأجرى البحار وأنه لا أحد يخلق غيره، حتى غلوا في ذلك فنفوا الأسباب وجعلوا إثبات تأثير الأسباب شركا. يقولون أن التوحيد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، عجيب، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا مثيل له. طيب أين توحيد الألوهية؟ أفعال العبد المتقدمة في كلام الشيخ لا يوجد عنده. العبرة بالاعتقاد، إذا اعتقد أن الله خالق فهو الموحد، وضده الشرك هو أن تعتقد أنه ثم تخالق أنه ثم خالق آخر أو رازق آخر مع الله. لذلك لا وجود لهذا التوحيد عندهم، توحيد العبادة. وإن تحدثوا عن هذه الأمور تجد موجودة في كتبهم، وإن تحدثوا عن هذه الأمور فقصدهم أنه لابد من استصحاب الاعتقاد دائما، وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وأن الرياح تجري بأمره والبحار إلى آخره. فيقولون في توحيدهم إذا تحدثوا أنه لابد أن يستصحب المرء ذلك الاعتقاد في أفعاله كلها، حتى إذا دعا قبرا أو ذبح لولي أو نذر له أو عبده، فليحذر أن لا يستصحب معه ذلك الاعتقاد خشية الكفر، كذا يقولون. فكما أن التوحيد عندهم اعتقاد فقط، فكذلك نقيض وهو الشرك. ولذلك نفوا التوحيد، نفوا توحيد الألوهية. فكون التوحيد واجبا مكفرا هذا أمر لا نزاع فيه، كل الناس يقول التوحيد واجب، الأشاعرة والصوفية والماتريدية وكلهم يقول التوحيد واجب وأفضل شيء ومكفر للذنوب إلى غير ذلك، وكلهم يقول الشرك نقيض والشرك والشرك والشرك. لكن ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ الأمر كما قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، اللفظ نفسه والحقائق تختلف. والحاصل أن كلمة التوحيد عند الأشعرية لا خالق إلا الله، فهذه هي كلمة التوحيد مطابقة عندهم، وهي تمام المعنى عندهم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، زعموا ذلك. فمن اعتقده فقط لم يزد فهو موحد، وإن سجد لغير الله وذبح لغير الله ودعا غير الله فذلك عندهم ليس مناقضا للتوحيد، لأنه لم يعتقد الخلق والرزق، وهذا كفر بين. قال الشنقيطي رحمه الله: الثانية دلالة التضمن، وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها. والتقريب الأذهان إن لم يفهموا هذا الكلام بعضهم، كدلالة لفظ رجل على الذكر، قلنا رجل تدل مطابقة على الذكر على الإنسان الذكر. طيب كيف تدل على شيء من ذلك بالتضمن وهو دلالة شيء على جزء مسماه؟ كان تقول مثلا: هذه الناقة فأين الرجل، وأنت تريد أين الفحل، فمقصودك حينئذ جزء المعنى الموضوع له لفظ رجل وهو الذكر الذكورية، ولم تقصد الجزء الآخر وهو الإنسان، وإن كان لفظ الرجل دالا عليه وضعا. فتنبه، فلا إله إلا الله دلت بدلالة التضمن على توحيد الربوبية وكذلك على توحيد الأسماء والصفات، ولا إشكال في ذلك، ومن ذلك لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وإنكار ذلك كفر، ولكنها دلت على هذا التوحيد بطريق التضمن، لأن العاجز لا يكون إلها كما جاء بين ذلك واضحا في القرآن. فالموحدون يقولون لا خالق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر الأمور إلا الله، وهذا أمر واضح بين لا أشكال فيه. ولكن هل هذا هو التوحيد الذي من جاء به نجا، والذي بعث من أجله الشارع رسوله بلا إله إلا الله؟ الجواب لا، حتى يأتي بالتوحيد العملي وهو توحيد العبادة وهو الفرقان بين أهل الشرك وأهل التوحيد، لأن كلا الفريقين اتفق على أصل، وهو أن الخلق والرزق والتدبير وكل الأمور بيد الله تعالى. فأهل التوحيد قالوا إذا كان الأمر كذلك فلا نعبد إلا الله كما أمرنا بذلك، ولا ندعو إلا الله، ولا نخشى إلا الله. وأهل الشرك قالوا هم فقراء ومساكين ولهم ذنوب، والصالحون والأنبياء والعلماء لهم جاه عند الله، فهم يتقربون إليهم فيدعونهم على أنهم لا يملكون شيئا، كما قال أسلافهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. واعلم كذلك أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فإن الله جل في علاه ذكر كتابه، فإن الله جل في علاه ذكر في كتابه صفاته وأفعاله لبيان أنه المستحق للعبادة، كما قال ابن تيمية في الأكملية يقول: والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص، يعني نصوص الصفات، لمجرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، يتم يعني يصح، ما هو يتم بمعنى يكمل، انظر الأصلين تبين لك، وهما إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. والشرك في العالم أكثر من التعطيل، ولا يلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل، ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثر، لأن القرآن شفاء لما في الصدور، ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشنقيطي: وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج، كدلالة الأربعة على الزوجية، وهي الانقسام إلى متساويين. ولذلك هنا نقول كذلك مثال آخر: كدلالة اسم الرحمن على صفة الحياة، وكدلالة اسم الحكيم على صفة العلم، لازم له يعني. ولذلك كان توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الألوهية طالبا له. العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى مستلزم؟ قال: دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، لازم. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي هو لازم له، بمعنى أن من فهم وتصور المعنى المطابق لتوحيد الربوبية على الوجه المطلوب شرعا لازم ذلك، ولا بد أن يوحد ربه في العبادة، فإن كان خلل في توحيد العبادة فهو راجع إلى عدم اعتقاد المعنى المطابق لتوحيد الربوبية. وإن كان وجد عند هذا المشرك أفراد منه في كونه مثلا رازقا وقادرا ومدبرا وخالقا، فالمشرك في الحقيقة لم يقدر لله حق قدره، ولذلك سبح سبحانه نفسه في مواضع كثيرة من كتابه بعد ذكر أهل الشرك خاصة من أهل المعاصي. قال: والتسبيح والتقديس. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فسبح نفسه عن هذه الصفات التي وصفها بها المشرك، بحيث إنه جعل شريكا لله تعالى في هذه العبادة، في هذا الذبح، في هذا النذر، في هذا الدعاء، إلى غير ذلك. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فاستشعر هذا التسبيح والمعنى العظيم في تسبيحك في الصلاة وفي تسبيحك في الأذكار، فأنت تسبح الله سبحانه وتقدسه وتنزهه عن أن يتصف بالصفات التي وصفه بها المشركون أو وصفه بها الجهمية ونحوهم. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. لذلك يقال أن من سجد أو ذبح لغير الله كان كافرا مشركا بذلك الفعل فقط، دون توقف على معرفة اعتقاده هل اعتقد الضر والنفع أم لا، كما يقول علماء المشركين، لأنه جعل لله شريكا في ذلك الفعل، وذلك التقرب الذي الواجب فيه أن يكون لله وحده فهو حقه، ومع ذلك فإن عبادته لغير الله تعالى يمتنع اجتماعها مع صحة توحيد الربوبية على الوجه المطلوب شرعا. فإن كان موحدا في الأصل ثم أضله إبليس فدعا غير الله أو ذبح له قلنا كفر بمجرد ذلك الفعل لأنه عبادة، فانتقض عنده بذلك القسمان توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وسيأتي ذلك في شبهات أهل الشرك بإذن الله تعالى. ولا يخفى يا إخوة أن التوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لذلك كانت عبارة بعض العلماء جعله على قسمين، ومنهم من قال توحيد معرفة وإثبات، توحيد قصد وطلب وهكذا، وهذا كله من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وليس المقصود هنا بهذا الأمر توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية تصور الانفكاك مع صحة التوحيد، لا، فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية طالب له. فمن وحد الله في ربوبيته توحيدا صحيحا لزم من ذلك ولا ريب أن يوحده في عبادته ولا يعبد معه غيره. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية على جهة الإجمال، أي يقرون بأن الخلق والملك والتدبير بيد الله، فدرج أهل العلم على تسمية من أقر بهذه الأمور قد جاء بتوحيد الربوبية، ولا شك أنه لم يأتي بتوحيد الربوبية المطلوب الذي يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك من قرأ في أحوال المشركين وجد عندهم من الشرك في الربوبية الشيء الكثير، وهذا بخلاف عقيدتهم في الخلق والرزق والتدبير. وهذا لا يعني أن داعي غير الله لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد فيه فتنبه، ولكن المراد أن دعاءه إياه عبادة له وهي شرك مجرد برأسه. ومع ذلك فإن نقول لو صح توحيده في الربوبية على الوجه المطلوب شرعا لكان توحيده العبادة صحيحا موافقا للشرع. أطلت عليكم قليلا، ولكن نختم بكلام الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس، قال في منهاج التأسيس رحمه الله: وأما اسمه الله فهو الدال على الإلهية المتضمنة لسائر صفات الله لسائر صفات الإلهية والكمال، مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوها معبودا تأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، بخلاف من أله سواه ممن لا يستحق الإلهية ولم يخرج عن رتبة العبودية وصار مفزعه في الحوائج والنوائب واعتماده عليه في الملمات واعتماده في المهمات والملمات عليه. فمن كان هكذا كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين فلم يعط هذا الاسم الشريف حقه من العبودية وإفراد الله بالإلهية. وأما الرب فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته، وكمال الربوبية هو بما اتصف به من صفات الكمال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته، وهو يربي عباده بالخلق والتدبير والملك، وهو من أكبر الأدلة وأوضحها وأجلاها على وجوب عبادته تعالى، وأن إلهية ما سواه وعبادة غيره أبطل الباطل وأضل الضلال. يعني توحيد الربوبية حجة على المشركين في إقرارهم وفي إلزامهم بتوحيد الألوهية، هذا من أعظم الحجج. ولهذا يستدل قال الشيخ: ولهذا يستدل على إلهيته تعالى ووجوب توحيده بأفعاله الصادرة عن ربوبيته كخلقه وقيوميته، قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، وهذا كثير في القرآن. ولكن قال رحمه الله: ولكن يحول بين عباد القبور والصالحين وفهمه ما على قلوبهم من رين الشرك وطابعهم. وتعلم كذلك أنه الرب والإله إذا سأله الملك في قبره سيقول ماذا؟ سيقول: من ربك؟ وليس المقصود بمن ربك هنا يعني من خالقك أو من رازقك أو من مدبر أمورك، لأن الرب والإله هي كذلك من الألفاظ التي رأينا في الدرس الأول أنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترقت في الجملة الواحدة الرب والإله فقيل ربي الله، ربي الله أن خالقي هو معبودي ورازقي هو معبودي، هذا إذا اجتمعت في الرسم تفترق في المعنى. وأما إذا افترقت في الرسم فجيء بلفظ الله كما في الحديث بلفظ الرب، يقال له من ربك، فهذا المقصود به يعني من معبودك ومن خالقك، فيدخل هذا في هذا. فتنبه لهذا ونقف على هذا القدر، ونعتذر عن الإطالة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الدرس القادم بعد أسبوعين إن كان في العمر بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، والله أعلم.